عون بن عبد الله أنه قال كذا وكذا، فأصبح الحديث موقوفا على عون بن عبد الله، ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان معلولا. وقدمت رواية وهيب، لأن وهيب معروف برواية عن سهيل بن أبي صالح. موسى بن عقبة على أنه من الثقات المشهورين أيضا، لكن ما هو برواية عن سهيل، فلذلك قدمت رواية موسى رواية وهيب. وأيضا مما يقدم رواية وهيب على رواية موسى بن عقبة هو أن موسى بن عقبة سلك الجادة، إن سهيل بن أبي صالح كثير ما يروى عن أبي هريرة، فضم الحديث هكذا. بينما وهيب جاء بأمر آخر يدل على زيادة حفظه وإتقان لهذا الحديث، فلم يجعل عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما قال عن عبد الله بن عون، عن عون بن عبد الله، فهذا يدل على ضبطه وإتقانه. فأقول أن الأحاديث لها طرق مسلوكة، فعندما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف برواية عنه يكون هذا علة، ولذلك كثيرا من علة الأخبار تكون بهذا الأمر وبهذه الطريقة. ولذلك كما ذكرت عندما يتفرد الوليد بن مسلم وهم من الثقة الحفاظ عن مالك يكون حديثه باطل، لأنه من الثقة الحفاظ الذين لا يعرفون الصناعة الحديثية والعلل يقولون الوليد عن مالك هذا سند صحيح، الوليد ثقة حافظ ومالك إمام جليل، لكن الذين يعرفون هذا الأمر يقول لا هذا ما يصح، لأن الوليد لا يعرف برواية عنه. أيضا عندما يتفرد هشيم بن بشير الواسط وهو ثقة حافظ عن الزهري ولم يتابع على هذا الحديث من أحد من أصحاب الزهري يكون هذا الحديث باطل، لأن هشيم إنما سمع من الزهري مرة واحدة، وقيل أن الأحاديث التي كتبها عن الزهري رماها شعب الحجاج في الماء أو مزقها فأصبحت رواية ضعيفة، مات من عندها في المجلس الواحد. فعندما يتفرد في المردود، وكما تقدم في تعليل خبر همام عن ابن جريج عن أنس عن الزهري عفوا عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الحمام خلع خاتمه لذا فيه ذكر الجلالة، فهذا الحديث قد أنكر أبو داود مع أنه لا ثقات لأنه معلوم. وذلك أن همام بن يحيى لم يسمع من ابن جريج إلا مرة واحدة عندما قدم البصرة، وابن جريج ما كانت خطبة معه وحملوا عنه وهم فيما يبدو مستعجلين، ما كان بين أظهرهم حتى يكور عليهم الحديث فيسمعون مرارا كثيرا. وهي طريقة الحفاظ، يكررون سماع الخبر من الشيء حتى يتقنونه ويضبطونه. أعلى هذا الخبر من أبو داود قال هذا حديث منكر، ولا بين نكارته، ونكارته هي ما تقدم شرحه أن الرواة قد خالفوا همام بن يحيى في هذا الخبر ورووه بلفظ آخر، فهذه علة. فأقول غالب التعليات من هذه الجهة، فيكون التعليل إما من أجل التفرد وذلك أن ما يتفرد شخص برواية عن شخص غير معروف برواية عنه، أو يأتي إسناد كامل كل واحد منهم لا يروى برواية عن الشخص الآخر فهذا يكون معلوم. والسبيل لمعرفة هذا الأمر هو من خلال معرفة الطرق المسلوكة للمتون، الطرق المشهورة التي تروى فيها الأحاديث الصحيحة، وهذا يكون في الكتب المشهورة وعلى رأسها الصحيحين، وبقراءة كلام تبع كلام الحفاظ والجوهر التعليل في معرفة هذه الطرق. الأمر الثاني، العلة التي في الإسناد تكون مع المخالفة، تكون مع المخالفة، وذلك أن الحديث يقع فيه اختلاف، فبعضهم يصله وبعضهم يرسله، فهنا يكون الحكم الأوثق والأكثر، يقول الحكم الأوثق والأكثر، يقول الحكم هنا الأوثق والأكثر. فكما تقدم مثلا عندما روى إبراهيم عفوا حسن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر خالفه وفي